الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ورحم الله الشافعية عندما قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك المتقين، وأن تحشرنا تحت لواء سيد النبيين، وأن تمن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من القراءة في مجاهدة القوة الغضبية في الإنسان، فبينا الغضب ودواعيه، وبينا ما يحل وما يحرم منه، وبينا كيف يذهب الغضب. واليوم معنا مجاهدة النفس في كذبها. والكذب إخوة الكرام هو مخالفة الحقيقة، إن كان في خبر أو إن كان في سلوك. فترى الواحد فينا إذا ما اشتد عليه المجلس واتسع أمامه تركبه نفسه ويغلبه هواه، حتى يزيد عند الناس مكانة، وحتى يتصدر مجالسهم. تجده يأتي بأخبار ينسبها لنفسه لم تقع منه أصلا، فينسب أعمال غيره لنفسه، أو ينسب أخبار غيره لغيره، لا للمخبر ذاته ولا للمتكلم. كالكذب على الله تعالى والكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قال الله تعالى، ثم إذا به يقرأ كلاما لم يقله الله تبارك وتعالى، أو يقول: قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بكلام زيد أو عبيد. وما هدفه بهذا إلا أن يزيد تقدما عند الناس، أو يغطي الموقف الذي هو فيه، أو يهيمن على الناس فيعطونه الثناء والمحامد والمدائح لأنه فعل وما فعل. والله جل ذكره بيّن أن الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل بيّن أنه خاسر، بيّن أنه خاسر. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب إيه؟ إذن هذا في آخر آل عمران. إذن الكذب هو مخالفة الحقيقة، إن كان في الخبر أو إن كان في السلوك والحال. وفي الحقيقة الكذب شهوة تشتهيه النفس، شهوة تشتهيه النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هلاك النفس فيما تشتهيه، وأن نجاتها فيما تكرهه. لذلك قال في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالكذب شهوة، شهوة يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت، حتى أصبح في الفطر السليمة الناس إذا لم يصدقوا ما يقوله الرجل يصفونه بصفات خسيسة، وفلان ده بينفخ، فلان ده بيفتح، فلان ده بيفض شكاير. مش بيقولوا كده؟ مش بيقولوا كده الكلام؟ طيب واحد يقول لك أنا كنت قاعد أيام حرب رمضان، نسأل الله تعالى العزة للإسلام والمسلمين، ونحن في حرب رمضان كان هم هناك على الجبهة وأنا قاعد فوق البيت بنفخ كده الطيارة تقع. طب وقعت كم طيارة؟ قال لك بعدد أنفاسي. طب ما ننظر كده في طيران العدو اللي أسقطته القوات المصرية، كان كم طيارة؟ بعدد أنفاسه ولا أقل؟ يبقى هذا خالف بخبره أم وافق؟ خالف. وتاني يقول لك وأنا كنت ماشي كده القطار كان على آخر سرعة، رحت ماسك فيه من ورا كده ومفرمله. طيب كل هذا يعني كذب، لأنه خلاف الحقيقة، خلاف الحقيقة. وعلى هذا الناس قالوا فلان ده بيفتح، حتى قالوا كده في كان في زمان في في في, في, في الراديو برنامج اسمه أبو لمعة، تمام؟ يقعد واحد يقول والثاني يقول والثالث يقول والرابع يقول، وكلام كله نفخ في الهواء، نفخ في الهواء. يعني واحد يقول لك الطيارة ماشية رحت كده مد ايديا من المنور كده سحبتها ووقفتها، فالثاني قال له أنا كنت قاعد بصطاد فالسنارة طلعت سمكة فبعملها كده طارت وقعت في الطاسة اتقالت لوحديه. قال له يا أخي بطل نفخ. قال له يعني ديت أنت بتقول نفخ والطيارة هي فوق تمسكها المزبط. يبقى هذا حال كثير من الناس، حتى الأمر أصبح يعترينا نحن لحماية المسجد. ممكن وأنا قاعد كده يعني أضحك الناس، أضحكهم بما لم يكن، أضحكهم بما لم يكن. وكل هذا محسوب على الإنسان منا، لأن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني في الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. لذلك ينبغي لنا أن نحارب أنفسنا في شهوتها التي هي الكذب، لكن بأي شيء نحارب؟ نحاربها بالصدق، بالصدق. والله جل ذكره يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية من سورة التوبة، لو أنك قرأتها في المصحف تجدها جاءت بعد توبة الله تعالى على الذين خلفوا، على الثلاثة الذين خلفوا لما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتذارهم، في اعتذارهم لما اعتذروا وصدقوا في الاعتذار، ثم كان ما كان من أمرهم من أمر الضيق النفسي والضيق الخارجي، تضايقت عليهم أنفسهم وتضايقت عليهم بيوتهم وتضايقت عليهم الشوارع، وأصبح لا ملجأ له من الله إلا إليه، ودام الهجر إلى 50 ليلة مهجور حتى من حريمه حتى من حلاله. من بعدها نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العلماء الكرام يقولون: ينبغي أن يداوم الإنسان على الصدق ما داوم على الإيمان. لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كما أن الاستمرارية في الإيمان كذلك ينبغي أن تكون الاستمرارية في الصدق، وينبغي للإنسان منا أن يكون صفحة واحدة يوافق ظاهره باطنه، لأن أقل مراتب الصدق أن يستوي السر مع العلن، يعني إما أبيض وإما أسود ما يتلونش، لا في رمادي ولا طحيني ولا بني، لا إما وإما صفحة واحدة. صاحب الصفحتين له سمة وله وصف أنزله عليه الشرع، وصفه الله تعالى بالنفاق، ربنا قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء. يبقى عنده كم صفحة؟ عنده صفحتين، له صفحتان. ومن ثم قال منافق، يعني شبه بإيه؟ بالنفقاء اللي هو خندق كده بيتخذها الجربوع، بيدخل من المادي ويطلع من المتاني، له بابان، يدخل من باب ويطلع من باب. لذلك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الصادقون أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من آمن به من صحابته، ثم من اتبعه بإحسان إلى يوم القيامة، هؤلاء هم الصادقون. لذلك وصف الإيمان لازم لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. كذلك قال أهل العلم يا أيها الذين آمنوا من المسلمين، ويا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع محمد صلى الله على محمد وآله ومع أصحابه. ففيها دعوة لكل من آمن من المسلمين وممن سبقهم أن يكونوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتخلفوا عن ركبه أبدا، لأن الصدق منجاة ينجي صاحبه من أي شدة، من أي شدة. عندنا أمثلة سنقرأها. في عصر الحجاج ابن يوسف الثقفي، الحجاج كان طاغية، كان جبارا، وكان يتعامل بالسيف لا بالكلام، كان يتعامل بالسيف ويعاتب بالسيف، ما كان يعاتب بكلام. يوما من الأيام أرسل إلى ولدي تابعي من التابعين اسمه ربعي بن حراش، أرسل إليهما يعني لمساءلتهما، أو أرسل إليهما تكليفا بعمل، فلم يذهب الولدان، لم يذهب أحد منهم. فسعى ساعي للحجاج، والسعاء كثر، السعاء اللي هم مين؟ النمامون الوشاة كثر. ذهب الحجاج وقال له هناك رجل من أشجع، من قبيلة أشجع، وأشجع من غطفان، يقال له ربعي بن حراش، يزعم الناس أنه لم يكذب قط، إيه رأيك؟ استدعيه واسأله عن بنيه، واسأله عن أولاده الذين أرسلت إليهم. شفت السعادة؟ بقول له فانا ما تكذبش، استدعيه. طب هو استدعى لماذا؟ طب هو لو صدق سيقتل أولاده. الحجاج بيعاتب بالسيف وبيحاسب بالسيف. فلما استدعاه دخل عليه ربعي بن حراش رحمة الله تعالى عليه، فأجلسه الحجاج، قال له أين أبناؤك؟ قال هما ذاني في البيت، هناك في البيت. قال إذا لك أولادك وأكرمه وأعطاه عطية. يبقى الواشي كان يهدف إلى ماذا؟ كان يهدف هاتوا اللي عامل نفسه صالح ده اللي ما بيكذبش، هاتوا نشوف المشايخ بيقولوا كلامه هيخلفوا. فلما استدعاه قال له أين أبناؤك؟ قال هما ذان في الدار، أرسل إليهما. فاستعفاهما وعفى عنهما وأكرم أباهما ووصله. يبقى الصدق يا جماعة ينجي، لكن النفوس ضعيفة، وضعف النفوس من ضعف اليقين، من ضعف الثقة في الله رب العالمين. يبقى واحد طالع من مكان عملت ايه؟ يقوم يغير الكلام. ليه؟ يقول لك يا اخي خلي الحكاية ماشي، وربنا غفور رحيم. حتى لما يشهد شهادة يشهد بخلاف ما رأى يقول لك يا عم اصل هو فقير، انا شهدت حين بس فقير. طب فقير وانت مالك ومال فقره؟ مالك ومال فقره؟ مالك ومال مرضه؟ ده ابونا قال في القرآن ايه؟ ابونا قال في القرآن ايه؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. مالكش دعوه بفقره ولا لك علاقه بغناه ولا لك علاقه، لو شهدت عليه هتنفع تنقطع رغباته. ما يمكن تشهد وربنا ينزل العفو في قلب الناس، يمكن تشهد وربنا يهيئ خير بين الاثنين ويصطلحوا، لكن لما اكتم الشهاده او اشهد بخلاف الحق ممكن تقوم مشكله. ومن ثم في الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام: من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. انت عارف شاهد الزور ممكن انا افرح به النهارده، افرح به ان هو شاهد معايا، يقوم بكره لما اعوذ في شهاده ثانيه يقول لي لا، اقول له تعالى هنمثل على بعضينا، ما انت قلت يوم كذا، اقول له انا اللي هفضحه، انا اللي هفضحه. شفت؟ شهد في حقي شهد شهاده تنفعني انا، وشهدا على خلاف الحق، انا خدت منفعتي. يقوم بكره هيجعلها سلوه، اقول هاتوا فلان دي هيمشي معانا. يقوم لما اخده يروح هناك ممكن ضمير ينجح عليه، يقول له ما احنا دافين نساوي، ما انت امبارح ولا هروح اقول ليهم، هروح اقول ليهم هو شاهد عليكم. يقوم يبقى اذل نفسه واذله الناس، ومع هذا وذاك لم يحظى من الله الا بسخطه. لذلك يا جماعه الصدق افضل علاج للكذب، والكذب يهلك صاحبه. تعال لنرى في كتاب جميل جدا بسبعة جنيه، مش بسبعين، بسبعة جنيه، اسمه روضة العقلاء. روضة العقلاء كتاب في قمة الروعة، غلاف كده سبعة جنيه بس. اوعى تقول لي هاتوا وزعوا على الناس، لان هو الاسبوع الماضي قال كتاب، كتاب جميل كده يعني ايه، فن مخاطبة الغير المخالفين، او فقه ايه معاملة المخالفين. هو تعهد انه هيشتري 200 نسخة ونوزعهم ان شاء الله على من ايه، على المداومين في الدرس، واحنا منتظرين ان شاء الله صاحب المكتبة لما نقول له على الكتاب. نعم؟ احنا كلفناك الاحداث تشتغلوها، ما انا بس انا كل يوم مش فاضي، فالنهارده بكلفني وانا ماشي ان شاء الله بكتاب دراهم. روضة العقلاء هو طبعا المكتبة العلمية بسبعة جنيه، في كتاب في قمة الروعة، ومؤلفه من ألف سنة، مش مؤلف عصري. بيقول ايه في الكتاب؟ بيقول ان الله تعالى فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته فأنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده. شوف، أنطقه بتوحيده. قال: فلا ينبغي للعاقل أن يعود ما خلق للنطق بالتوحيد أن يعوده على الكذب، ربنا خلق فيك الإنسان لتوحده به، إياك أن تعوده على خلاف هذا. شوف، إياك أن تعوده على خلاف هذا، فيجب المداومة على تمريس اللسان على الصدق، لأن الصدق ينفع صاحبه في الدارين. طيب، ومن ثم الشعب له قال: إلزم الصدق إنه حلية العلم والأدب، كذب المرء شينه، لعن الله من كذب. ثاني: إلزم الصدق فإنه حلية العلم والأدب، كذب المرء شينه، لعن الله من كذب. وقال غيره: عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. عوده الكلام الطيب. الواحد منا لو استعار أي حاجة ليتجمل بها، من السهل أن يتكيف معه. لو أنا أصلع واستعرت شعر واحد ممكن أتجمل بيه ويخيل على الناس. لو أنا ما عنديش ثياب وأخذت ثيابك ممكن أظهر فيه جميل، لكن لو لم يكن لي لسان واستعرت لسانك سيتكلم بما عودته أنت عليه، مش هيمشي معاي. لو أنا عارضك لساني ولساني سيء الكلام، مهما تجيبه كده تلاقيه أعوج. لذلك ينبغي أن نفطن إلى اللسان، أفضل شيء في الإنسان، لأنه هو مجال النطق بشهادتين. تصور بقى لما يبقى ينطق بشهادتين في لحظة، واللحظة الثانية بيسب الدين. مش اللي ينطق بالشهادة سب الدين، ويبقى يقول علي الحرام من ديني، ويقول لك أكون بريء من دين الإسلام، ويقول لك أكون كافر. الله، إيه يا جماعة؟ ما هو ده اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما ينبغي للعاقل أبدا أن يعوذ الجزء الذي خلق فيه للنطق بكلمة لا إله إلا الله، ما ينبغي له أن يعوده إلا على الصدق. طيب، لذلك كما ذكرنا كل شيء يستعار للتجمل يسهل التكيف معه إلا اللسان. ومن ثم إذا ما تعود لساني على الكذب فكذبي يوقعني في المهانة، وغالبا لا يكذب إلا من هانت نفسه عليه. في الغالب لا يكذب إلا إنسان هانت نفسه عليه. ومن ثم يقول لك مش فارقة حاجة، أهي ماشية وخلاص. قال الكريزي وهو شاعر، قال: كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق ألا يصدق. إذا عرف الكذاب بالكذب لا يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا، ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه بلا فقه إذا كان حاذق. الشعر ده معناه إيه؟ معناه أنا لو كذبت جزائي أن يكذبني الناس وإن كنت صادقا. يعني بالأمس اللي هو البارحة حدث شغب في مكان، شباب من اللي هو شاب التايه، الشباب اللي هو الشارد الذي أصبح لا يعبأ لا بكبير ولا بصغير، الشباب الذي يخاف على نص منه، عمل شغب كده في مكان. فأنا ذهبت قلت: يا ابني انت هو كده عيب، بتكسر في المدرسة ليه كده يا ابني؟ عيب يا ابني، ما ينفعش ولا عبره حد مطلقا. فالولد لما رآني بقول له عيب وما صحش، أراد أن يستعدي الناس على الشيخ، عمل إيه؟ طلع بسرعة على جامع ومسك الميكروفون، قال يا أهل الخير في حريقة في المكان الفلاني، في حريقة في المكان الفلاني. أراد أن يتكاثر الناس على الشيخ عشان الشيخ يمشي. الله، طيب هو قال في حريقة، الناس راحوا المكان ما لقوش حريقة، فبقى النهاردة الصبح بيزيعوا وقالوا في حريقة في بيت فلان، ولا واحد مشي. شفت الترتيب ازاي عامل ازاي؟ اليوم الحريقة صحيحة، مصيبة في بيت واحد، عشان بالامس بالليل قالوا حريقة عند المدرسة، تمام؟ راحوا المدرسة مش لقوا الحريقة، لقوا الشغب. فلما الصبح قالوا حريقة في فلان، ما حدش راح. ليه؟ الناس خلاص. ما هو يعني انت لماذا تغبي الناس؟ انا لما اكذب عليك بغبيك، بستخف بيك. لذلك جزاء الكذاب ان يكذبه الناس وان كان صادقا مهما يقول. اذا واحد يعني في معاملة من التجار، وده كثير منهم اليوم، ببيع يقول لك يا اخي والله العظيم واقفة علي بكذا، تقول له مهما تحلف انت عندي معروف، مهما تحلف، ما احنا اتعودنا كده خلاص. معاه ازاي؟ خلاص. لماذا؟ هو اخذ صبغة عند الناس انه كذاب، حتى وان كان صادقا ما يقدرش يمسح حاله من عند الناس انه ايه؟ انه كذاب. لذلك عود لسانك الصدق تحظى به. قال ابو حاتم اللي هو صاحب أوضة العقلاء: لو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله لصاحبه بحيث إن صدق لم يصدق، لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم. فإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا، ممكن يكذب كذبة وينساها، يقوم بعديها يحلف بالله على انها حق، على انها حق، وصدق نفسه يقول لك انا وانا جاي كان معايا 10,000 جنيه وبعدين اتسرقوا مني، عشان يستعرضوا في الناس ان هم يعطوه ايه؟ فلوس. يقوم يروح الدار يقول لمراته انا كان معايا 10,000 انسرقوا، وبعديها يبدا يفتش، يقول الله صحيح ده كان معايا 10، صحيح ده كان 10، يفكر نفسه يفكرها انها كانت صادقه. ليه؟ نسي، نسي انها كذبه. وهذا حال كثيرين. احنا اليوم في زمن تغير، الزمن اليوم تغير، ممكن تطلع شائعه انا اتبناها، اتبنى الشائعه وبعديها اصدق نفسي، وبعد ما اصدق نفسي اكذب نفسي واقع في ايه؟ في هذه المسائل. لذلك يقول الشاعر: اذا ما المرء اخطاه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد. طيب ايه هي ثلاثة؟ سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. لو انا اخطأت هذه الثلاثة، لو انا صدري غير سليم ولساني غير صادق ولا اكتم السر، بيعني بكفة راب، يبقى كف تراب في منفعة عني. إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. فاللسان سبع عقور، سبع مفترس، إن ضبطه صاحبه سلم وإن خلى عنه عقره. وبفمي افتضح، أنا ككذاب لساني يفضحني. ومن ثم العاقل لا يشغل نفسه في الخوض في كل شيء، إنما يشغل نفسه بمعالجة إيه؟ عيوبه. لذلك أخي الكريم جاء في الحديث الصحيح: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ليس كل ما يسمع يقال. ما تسمعه من العلم تكلم به، لكن ما تسمعه من أخبار الناس امسك لسانك عنه، ممكن يبقى الخبر مش صحيح، يقوم اللي قالوا ما حدش سمعه، لكن أنا نقلت الخبر. يقول تعالى مين جبتها منين؟ أبعد جبتها منين؟ أقول له فلان قال، يقول لك ما علاقة بفلان، أنت اللي قلت. ما شفها ما غير مين؟ ما سبك إلا من بلغه، هو واحد قال كلمته وأنا قلتها بعدين نقلتها. يقول لي تعالى جبتها منين؟ أقول له فلان قال. يقول فلان يجي في القاعدة يقول ما أنا ما قلتش. تقوم تلبس مين؟ تلبس اللي قال. لذلك كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عن سالم ابن أبي الجعد، أبو الجعد اسمه رافع الغطفاني، ورافع الغطفاني كان يسكن الكوفة، وتوفي سنة 98، وكان ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سالم ابن أبي الجعد قال: قال عيسى عليه السلام: طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. فأعلى أخلاق المؤمن الصدق، أما الكذب أسوأ أخلاقه. في رواية كده أن رجلا أعرابيا أتى أحد الصالحين وقال له: أنا فيه ثلاث عيوب وجاي لك تعلمني حاجة. قال له: فيك عيوب إيه؟ قال له: أولا أنا نسوانجي. أنا في نسوانجي يعني إيه؟ يعني بصاص للنساء وخمرجي، لا أترك الخمر، وبعدين أكذاب، كل ما فيه من صفات صفات طيبة إلا هذه الثلاث: لا أصبر على النساء، ولا أصبر على الخمر، ولا أصبر على الكذب. قال له: فأنت علمني حاجة بس ما تتقلش علي، علمني خصلة واحدة بس. قال له: أما النساء فهي لك، والخمر كذلك، لكن أنصحك لا تكذب. قال له: لا تكذب، وجرب ديك وعود نفسك عليه. فذهب الرجل وبعدين عايز يعمل دماغ، قام مد لي على الخمرة. لما مد لي على الخمرة قام قال: فكيف بي لو سألني الشيخ؟ هقول له ايه؟ هكذب عليه؟ يبقى انا ما اتعالجتش. فترك الايه؟ ترك الخمر. وهو ماشي مرت من طريقه امرأة فأراد أن ينظر لها، قام قال: يا العيبة، كيف لو سألني الشيخ؟ تمام؟ فأمسك البصر عن النساء. فلما جاهد نفسه في كذبها والتزم الصدق، منعه الصدق عن الخمر وعن النساء. لذلك في الحديث الصحيح: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون كذابا؟ قال: لا. شوف، قال: لا. فعمدة الأخلاق الصدق، وبلطجي الأخلاق الكذب. الكذب. لذلك أنجح أخلاق المؤمن الصدق. تصور كده لو أنا عندي مقارفة الذنب، قلت: كيف بي لو سألني ربي؟ أتجرب؟ والله أبدا. لذلك الشيطان ينسي المرء منا ربه عند الذنب، ينسيه أنه ناظر إليه. لذلك أكرم أخلاق المؤمنين الصدق. والشاعر يقول: إذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا. لو الأمور بتتزاوج بعضيها فالصدق أكرمها نتاجا. الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجة. الصدق ده قبها يخليك أمام الناس أوجه الناس. ليه؟ راسم فوق راسك تاج يراه الناس فيجلوك، وراسم بين عينيك نورا إذا رآك الناس هابوك. فأفضل نتاج نتاج الصدق. طيب تعالى لننظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يبين أن من الكذب أن أشهد دون ما استشهاد، يعني أضع نفسي في الأماكن المحرجة، لا يطلب مني كلام واتكلم، لا يطلب مني شهادة واحشر نفسي كده حشورة يعني. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف. شايف الرواية ان الزمان سيغلب عليه الحال السيء، الناس تحلف من غير ما حد يحلف، كما ذكرت في التاجر، هو التاجر حد حلفه؟ وانا بحلف ليه؟ انا شايل المحمول ده بعشرة جنيه وعايز ابيعه بمية، ما انا حر. اقول انا ببيعه بمية، عاجبك خده، مش عاجبك انت حر، لكن بقول والله العظيم واقف عليه ب100 جنيه واديني في 5 جنيه، يبقى انا بحلف ليه؟ دون استحلاف، يبقى انا متهم. لا يحلف دون استحلاف الا ها؟ الا متهم. لذلك تلاقي يعني انت بتحلف ايه؟ وانا كذبتك؟ انا ما كذبتكش. وانا قلت لك احلف. وقد ذكرنا في البيوع في بيع اسمه بيع المرابحة. بيع المرابحة أن تخبر المشتري بأصل السلعة وتقول له عايز مكسب 10 جنيه. لكن البيع المطلق لا يلزمك أن تخبر المشتري بأصل السلعة. هو بيشتري وخلاص، بيساومك بتساومه بتقول له بقول لك بكام؟ بتقول له ب 20، ما تخليها ب 17. تلاقي إنك تحاتحت معاه تقول له خلاص حلو 18. يبقى أنت ما أخبرته بأصل السلعة، وهذا بيع جائز. لكن بيع المرابحة أن أخبرك بأصل الثمن، اسمع، أن شاريها بعشرة وطمعان عايز فيها عشرة، حكم الله، طمعان فيها عايز فيها عشرة، خلاص لو أعطينا عشرة البيع يتم، يبقى اسمه بيع المرابح. لكن أنت بتحلف ليه أو أنا بحلف ليه دون ما استحلاف؟ فالحلف دون ما استحلاف عيب في الرجل. كذلك أن يشهد دون ما طلب شهادة منه كذلك عيب في الرجل. ومن ثم بيسموه عند الناس ايه؟ بيسموه حشوره. والكذب كذنب له عقوبه في الاخره، لكن مع كون له عقوبه عند الله الا ان الله تعالى يعجل للكذاب في الدنيا من عقوبته. يعني في الدنيا يعجل له من عقوبته فيهان بين الناس. في الحديث الصحيح: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. بالراحة شوية في الرواية دي ببين لنا سلام أن من الذنوب التي يعجل بأصحابها العقوبة في الدنيا مع ما يدخل في الآخرة، أول شيء قاطعة الرحم. القاطع بتلاقيها معكرة مع شوية ومعجربه مع شويه والحال معاه مش ماشي، يطلع من المطب يقع في المطب. ليه؟ لان النبي قال في الحديث: من احب ان يبسط له في رزق فليصل رحم. ده له اخت وفح قطعها ليه؟ بينهم موضوع ارث، كان طمعان في حجها وهي قالت له أنا عندي أولاد وبعلمهم. قال لها إيه رأيك يا كده يا كده؟ قالت له يا أخويا يعني أنت بعد أبويا وأنت أملي في الدنيا. فاتعكرت منه قالت له خلاص يعني هات لي حقي وأنت حر توصلني تقطعني أنت حر. فأعطاها نصيبها من أبوه وإيه وقطعها. يقوم تلاقيها معجربة معاها لأنه طول عمره محلك سر. محلك سر يجيب باليمين يروح بالشمال. يبقى ده مما يعجل له ايه في الدنيا. كذلك يقطعه واحد اخر. ما انت انا قطعت يبقى اقطع. وكذلك العقوق. انا ضربت ابويا كف. ابني في الاخر العمر هيديني كف. ما هو دين. شوف دين. يعني في مرة في شكلة في مشاجرة كده داخل واحد من اهل خير يحوش واحد يقول له ابوه. قال له يحوشه. قال له سيبه يعمل حد. والله عملتها في ابويا. قال سيبه عملتها في ابويا. فاذا اهو ده يعجل له في الدنيا. وبعدين والخيانة كذلك والكذب يعجل له في الدنيا. تسبق سمعته السيئة بين الناس. يقوم يقول الصدق وما حدش يصدقه. طب شوف بقى في المقابل قال وان اعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. وراح جايب لك صورة توضيحية من حياة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة. فجرة يعني إيه؟ ممكن يبقى مرابي. ممكن يبقى قاطع طريق. لكن ماله يزيد وعياله تكتر. ليه يا رسول الله؟ قال إذا تواصلوا. يبقى يا جماعة من عوامل زيادة الرزق صلة الأرحام حتى وإن كان الواصل فاجرا. شوف حتى وإن كان الواصل فاجرا تلاقي ناس يعني حرامية وقطاع طرق ومش عارفين ربنا في الحي الحرام وبيهلموا من كل مكان وفي بركة في الأولاد والمال. لو فتشت هتلاقيه بيصل ارحامه. هتلاقي قرايبه ليهم في ماله. مش بيحرم حد من قرايبه. يقول من ربنا بيعطيه ايه؟ بيعطيه على الصله والحساب عند الله. والحساب عند الله. يبقى نفهم من هذا ان الكذب والخيانه والقطيعه مما يعجل لاصحابها في الدنيا من ايه؟ من عقوبه. والصله اسرع الأعمال الصالحة ثوابا في الدنيا. طيب ده الكذب اللي احنا ذكرناه ده كذب عند العوام. لكن طالب العلم العقوبة عنده تزيد. كما أن الطاعة عنده ثوابها يزيد كذلك العقوبة تضاعف عليه لأنه عارف. يمكن اللي بيكذب ده بالعوام ما يعرفش لكن لما انا اكون عارف الكذب عهداته موصله للنار واخلص نفسي كده في ايه في درس من دروس اريد ان يعني ان اسمع من كلمه الناس من الناس كلمه استحسان. يقوم اجيب لهم حديث ملفق يقوم يتعبد به سمعه من الشيخ ويظل يتعبد به الى ان يموت. وهو بقى بعديها راح نشر الحديث ده في مليون واحد. يقوم انا اظل احصد الخطايا إلى يوم القيامة بكذبة. ومن ثم في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العفو والعافية. يبقى أصعب الكذب الكذب في الدين. أصعب الكذب الكذب في الدين. في حديث عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لأن بهذا الترتيب أنا أعبد الناس لغير الله من حيث لا يعلمون. لذلك في الشعر يقول الشاعر وهو يبين أثر الكذب وأثر الصدق يقول كم من حسيب كريم كان ذا شرف. ق قد شانه الكذب وسط الحي إن عمد، وآخر كان صعلوقا فشرفه صدق الحديث وقوله جانب الفند، فصار هذا شريفا فوق صاحبه وصار هذا وضيعا تحته أبدا. عارف معناها ايه؟ انا من عيلة اسم عائلتي يزلزل وجلجل لكني كذاب، والاخر عائلته مش قد كده، صعلوق غير معروف، صعلوق غير معروف لكنه صادق في المعاملة، صادق في قوله. يقول الصعلوق ده سبقني بشرفه، شرفه الصدق، فعلاني أصبح فوقي وأنا تحت لن أصل إلى ما هو فيه أبدا. لماذا؟ لأن شهرة الكذب أصبحت صبغتي. كم من حسيب كريم كان ذا شرف قد شانه الكذب وسط الحي إن عمد، وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقوله جانب الفند، الكذب يعني، فصار هذا اللي هو الصعلوق صار هذا شريفا فوق صاحبه وصار هذا وضيعا تحته أبدا. أعلى شيء أن تحيا بين الناس بالصدق. فالصدق عظيم في أثره في الدنيا وعظيم في أثره يوم القيامة. قال محمد ابن المنذر ابن سعيد الهروي، الهروي ده من أبناء القرن الثالث، وتوفي في مطلع القرن الرابع الهجري، توفي 303 هجري. يقول محمد بن المنذر الهروي: القول كاللبن المحلوب ليس له رد، وكيف يرد الحالب اللبن، وكذاك القول ليس له في الجوف رد قبيحا كان أو حسنا. الكلام الحلو مثل اللبن، الحالب لما يحلب يقدر يرجعه تاني، كذلك الكلام السيء لما بيطلع تقدر ترجعه تاني. لذلك لسان المرء لسانك حصانك، إذا صنته صانك وإذا أهنته فمن ثم. المرء ما دامت كلمته في فمه هي عنده أسيرة، إن خرجت صار أسيرا عنده. أنا قلت كلمة طلعت كده ما أقدرش أسحبها، لابد حتى تسحب من الاعتذار، وإن اعتذرت قد لا يقبل المتحدث فيه الاعتذار فأبقى بمعرتي إلى يوم القيامة. شوف، أبقى بمعرتي إلى يوم القيامة. لذلك إخوتي الكرام، يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق وانقطع الرجاء، وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء. إخوتي الكرام، ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا، نتحمل أثر الصدق في الدنيا، لنترك الكذب وإن كان طعمه عسلا. فالصدق ينجي صاحبه من الشدائد، والكذب يردي صاحبه. ونحن كأمة مسلمة في هذه الآونة، عدونا اللدود النفس الشهية، النفس الشهية، لأن النفس لا تشتهي إلا ما يجلب لها المصائب. وعلاجنا في الانتصار على النفس الشهية، يعني أنا أمراض بدني أساسها شهوتي، المعدة أساسها الطعام، كل ما في البدن من بلاء أساسه شهوة الإنسان. طيب، والآخر عنده بلاء برضه من شهوة أخرى، والشهوات كلها تجلب المصائب كما ذكرنا. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك مرارا قصة الأسد والكلب، وقلت القصة ذكرها ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، وصيد الخاطر ب20 جنيه، مجلد حوالي 600 صفحة، ب20 جنيه، ما فيه جملة إلا من ورائها فوائد. ابن الجوزي بيقول إيه؟ يقول في الغابة يملكها الحمار ويا الغزال الأسد، انتوا حافظينه، يملكها الأسد. الأسد هو الملك بتاع الغابة، والأسد له منصة بيقعد عليها، والمنافقون من الغابة بيقعدوا حواليه. طبعا من المنافقين الذئب والحصين، عارفين الحصين اللي هو الثعلب يعني. طب خلينا بس نقول ديت وبعدين بيفكروا بالثعلب. فابن الجوزي ذكر ان الاسد وهو على المنصه، الكلب قاعد بعيد، قاعد مع باقي الجماهير تحت، فراح كتب كده يعني، كتب عرض حال دمغه وباعه ايه للملك. الملك جاب الجواب يقراه، لقى الكلب اكرمكم الله بيطلب من الملك ان يغير له اسمه. قالوا الناس في الشارع وفي المعاملات لما بيشتموا بعضهم مش بيشتموا بعضهم بيك، بيشتموا بعضهم بيا. وعمرنا واحد قال له تانية بالاسد، لكن بيقول له تانية. قال له انت عايز ايه نهايته؟ قال له غير لي اسمي لان الناس استقبحوني. قال له خلاص نعمل لك امتحان كشف هيئة او امتحان قدرات، ان نجحت في الامتحان غيرنا لك اسمك. فاعطاه قطعة لحم. الكلب شهوته فين؟ شهوته في اللحم. اعطاه شهوته، قال له الكيلو ده ان عدت به غدا غيرنا لك اسمك. الكلب اكرمكم الله اخذ اللحمه وهو ماشي مروح، نفسه جات له الله ده فرصه، لحمه في ايديك كل. قال له اصبروا شويه، اصبروا شويه. جعل يصبرها حتى مر الليل وجاء الصباح، وبعدين مشي مرحله والثانيه والثالثه على باب الايه المملكه، قالت له كل. قال لها بس باقي خلاص باقي ساعة. قالت له يعني وايه يعني ما انت كلب؟ ما انت مخلوق كلب وهتموت كلب. فما زالت به نفسه حتى هزمته فأكل اللحم. وبعدين دخل كده الملك جاب دفتر الأحوال. الكلب فين؟ رفع إيديه. قال له فين الأمانة؟ قال يا سيدي ما الكلب إلا اسم حسن. قال له انا مبسوط باسمي. يبقى شوف لم يهزم نفسه ساعة، هزمته فورست له الهم الطويل. لذلك في القصة هذه عظة، لو انتصرت على نفسي ساعة، ساعة واحدة، وصدقت في موقف من المواقف سأظل امام الناس صادقا، بعديها تغلب السمعة. لو قال الناس فيا ما في الخمر ما حد يصدق، لكن نظرا لاني مش عارف اغلب نفسي ساعة. طب ما تصورش، انا عارفك هتقول لي ها الثعلب. اه شوف صح، الثعلب والذئب، الثعلب ضعيف، لما الاسد بياكل من فريسه يقوم يزيد ياكل الاكل وراه، والثعلب يروح في الاخر يمص العظم، يمص ايه العظم. ففي يوم من الايام الذئب يعني اخذ الكرسي اللي جنب الاسد مباشره، فالثعلب بيقول للذئب يعني مش في حاجه حنوا علينا. بيقول لمين؟ بيقول للذئب مش في حاجه. قال له انت خليك عارف مكانك، اقعد بعيد، انت مش مكانك مش هنا، مكانك مش هنا. اقعد بعيد. فطرد الذئب الثعلب، فالثعلب مكير. ذهب بعد انتهاء الجلسة إلى الملك للأسد وقال: يا سيدي، ما لي أراك متغير اللون؟ قال: لعلة في. قال: يا سيدي، علتك لها ذهاب. قال: وما طريقة ذهابها؟ قال: طريقة ذهابها أن تأكل خصيتي ذئب عجوز. تأكل خصيتي ذئب عجوز. شوف وصف، يعني ايه وصف له الذئب؟ مش اي ذئب، ذئب عجوز. فطبعا الاسد وهو على المنصة تذكر الجملة: وجد شفاءه في خصيتي ايه؟ الذئب العجوز. فجعل يحادث الذئب، ثم هبش الايه؟ الخصيتين واكلهما. الذئب هو ماشي ماشي بشر دم، لقياه الثعلب خارج الايه؟ المملكة. قام قال له: مبروك لطهارة ينجو الامارة. تمام. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه: من لزم ابواب السلاطين افتتن. وربنا قال في القرآن: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. لذلك اخي الكريم، قد تكون صادقا، لكن اذا صاحبت الكذاب اعتراك من سمعته. وقد تكون عادلا، لكن اذا اصطحبتني كظالم اعتراك من سمعته. لذلك ينبغي لنا ان نجاهد انفسنا في شهواتها، وان نتجمل باخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الصدق. والنبي قال في الحديث: ان المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نسأل العفو والعافية. فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تورث الجنان، بل تورث مجاورته في أعالي الفراديس، كما قال في الحديث: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. صدق، أصدق إن تكلمت، واصدق إن فعلت. الصدق في الأقوال درجة، والصدق في الأحوال أتم درجة الصدق. أعلاها، أعلى شيء أن تصدق في الحال. الحال معناها إيه؟ في السلوك. في السلوك، أنا لو وعظتك ليل نهار على مر الزمان، ثم رأيت انعكاسا على أحوالي، رأيت أحوالي مخالفة لأقوالي، ما انتفعت إطلاقا بوعظي. لكن لو جئنا لك برجل بسيط صالح الحال يؤثر فيك أكثر من تأثرك بكلام ألف واعظ. ومن ثم الحال، السلوك، القدوة. لو أنني في بيتي أمثل القدوة الصالحة، سيصلح النبت وتصلح الزوج. وإن كنت أنا كمدرس في المدرسة أمثل القدوة، ما آمر به الطلاب أفعله، سأظل مش على نور أمام الطلاب. وإن كنت أنا في البيع والشراء وفي سائر الأحوال أمثل القدوة الصالحة، ما آمر الناس به أفعله، وما أنهاهم عنه أبتعد عنه، عند ذلك سيصلح المجتمع كله. فالمجتمع اليوم آفته في القدوة السيئة. شوف، آفته في القدوة السيئة. لذلك إخوتي الكرام، نسأل الله تعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. وبالترتيب هذا، أنا لا أريد أن أعبر من هذه المجاهدة إلى مجاهدة أخرى، حتى يعني يتيسر لنا أن نقرأ سؤالين قبل العشاء ثم نصلي بسرعة، لأن النهاردة مجهد جدا جدا جدا.